القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. وأحلم أن أرى وطني يطاول هامة الزمن، يقول فتنصت الدنيا ويهتف طيره هيا، فمن فنن إلى فنن. بلادي جنتي ذاتي وخفقة قلب أبياتي، بلادي السر والمعنى وآية صدقنا الحسنى، سنن يعلو ليملأني. سبحان الله، يتجسد حب الأوطان كأروع ما يكون حين لا يغيب معنى حب الوطن عن أذهاننا وقلوبنا في كل آمالنا وأمانينا، وحين نسعى لتحقيق تلك الآمال والأماني نحن نحلم بالمجد والعزة لأوطاننا ونسعى لتحقيقهما. بلادنا خلقت لتصبح غرة الدنيا، لتصير يمامة عزة تحلق حرة جناحاها الحرية والمجد. وأحلم أن أرى وطني يطاول هامة الزمن، يقول فتنصت الدنيا ويهتف طيره هيا، فمن فنن إلى فنني. بلادي جنتي ذاتي وخفقة قلب أبياتي، بلاد السر والمعنى وآية صدقنا الحسنى، سنن يعلو ليملأني. بلادي في المدى غرة يمامة عزة حرة، بها يرقى جناحاها ووجه الشمس يهواها، تقول المجد أطلقني. بلادي في المدى غرة تقول المجد أطلقني. لا إله إلا الله. اللهم حقق لبلادنا دائما المجد والعزة والحرية. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان، السيد حسن، جيهان الريدي.